العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى تفسير سورة الإسراء من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وما زلنا في الآية الأولى من آيات السورة الكريمة. وكما ذكرنا، فإن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يعني استطرد وأورد روايات حديث الإسراء في 35 صفحة، ذكر روايات عديدة لحديث الإسراء والمعراج، فقرأنا بعضا منها. يمكن نقرأ يعني روايتين أو 3 روايات، والباقي إن شاء الله يعني من أحب منكم أن يطلع عليه بإذن الله تعالى لاحقا. وقفنا عند رواية أنس عن أبي ذر رضي الله عنهما، قال رواية أنس عن أبي ذر رضي الله عنهما قال قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطس من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، والطس اللي هو الوعاء الكبير، فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، فلما جئت إلى السماء قال جبريل لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال جبريل، قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أرسل إليه؟ قال نعم. قال فلما فتح علونا السماء الدنيا، وإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، وأسودة يعني أشخاص أو أجسام، يعني عن يمينه أجسام أو أشخاص وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، نسم بنيه يعني أرواح بنيه، أرواح بنيه. قال فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. قال ثم عرج بي إلى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال له الأول، ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، قال ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. وكما ذكرنا يعني هذا الموضع حصل فيه يعني إيه اضطراب في الروايات في مسألة من في كل سماء، في كثير من الروايات فيها أن إبراهيم عليه السلام كان في السابعة، وأن الذي في السادسة هو موسى عليه السلام، فترتيب الأنبياء يعني يحتاج إلى الترجيح بين الروايات والعمل برواية الأكثر والأحفظ. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا عليه السلام، قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال قلت من هذا؟ قال موسى. قال ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال قلت من هذا؟ قال عيسى. قال ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت من هذا؟ قال إبراهيم. قال هذا إبراهيم عليه السلام. قال الزهري فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنهم كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، يعني صوت الأقلام وهي تكتب المقادير يعني. فقال حتى ظهرت يعني صعدت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنه. ابن حزم هنا اللي هو عمرو بن حزم الصحابي وأنس بن مالك رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى عليه السلام فقال ما فرض الله على أمتك؟ قال فرض 50 صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت فوضع شطرها. قال فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها. قال فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. قال فراجعت فوضع شطرها. قال فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. طبعا مرت بنا روايات أخرى فيها أن الله تعالى وضع عنه 10 ثم 10 ثم 10 ثم 10 يعني 40 بقيت 10 ثم وضع 5. فأكثر الروايات هكذا يعني، لكن هذه الرواية فيها بعض الاختلاف. فقال الله تعالى هي 50 وهي 50 يعني هي 50 في الأداء و50 في الأجر كما يستفاد من إيه من الروايات الأخرى. هي 50 يعني في الأداء وهي 50 في الأجر والثواب، يعني الحسنة بعشر أمثال. لا يبدل القول لدي، يعني الله تعالى كتب أن يأجر هذه الأمة أجر 50 فخفف عنهم 5 صلوات لكن لم يخفف الأجر، أبقى لهم أجر 50. قال فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك. قال قلت قد استحييت من ربي. قال ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى قال فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها عندكم حبايل ولا جبايل أو جنابذ، نعم فيها اختلاف في الروايات يعني كما ورد في بعضها حبايل وبعضها جبايل وبعضها جنابذ، وقالوا يعني جبايل يعني فيها جبايل يعني كأنها بمعنى جبال، وكذلك جنابذ معناها مرتفع من البناء القباب يعني بناء شبه القباب، فإذا فيها يعني جنابذ اللؤلؤ يعني قباب اللؤلؤ. قال وإذا ترابها المسك، يعني فيها إما فيها جبال اللؤلؤ أو فيها قباب قبة يعني من القباب من اللؤلؤ. قال وإذا ترابها المسك. هذا الحديث فيه يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة يوم الإسراء والمعراج. قال هذا لفظ البخاري في كتاب الصلاة، ورواه أيضا في ذكر بني إسرائيل وفي الحج وفي أحاديث الأنبياء، ورواه مسلم في صحيحه، ورواه الإمام أحمد، وذكر رواية الإمام أحمد وفيها عن عبد الله بن الشقيق قال: قلت لأبي ذر رضي الله عنه: لو رأيت رسول أو لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. عبد الله بن الشقيق يقول لأبي ذر: لو رأيت، عبد الله بن الشقيق تابعي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فعبد الله بن الشقيق يقول لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: وما كنت تسأله؟ قالوا: لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كنت ستسأله عن ماذا؟ قال: كنت أسأله هل رأى ربه؟ فقال: إني قد سألته. قال هذا السؤال، قال: أنا سألته للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إني قد رأيته نورا أنا أراه. فقال: إني قد رأيته نورا أنا أراه. هكذا إيه اللفظ. وذكر رواية أخرى في صحيح مسلم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. نور أنا أراه، ما فيهاش إيه زيادة إني قد رأيته. طيب، بعدها رواية أنس عن أبي بن كعب، يعني مشابهة للروايات الأخرى، ممكن يعني نقتصر على بعض الروايات التي فيها زيادات. يعني في عندنا رواية حذيفة ابن اليمان ذكر، يعني رواية بريدة بن الحصيب الأسلمي، رواية جابر بن عبد الله، ورواية حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما. لو وصلنا لرواية حذيفة بس فيها يعني زيادة إيه، أن حذيفة كان ينكر أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيت المقدس، وكذلك ينكر أنه ربط البراق بحلقة بيت المقدس، الحلقة التي ربط فيها النبي، يعني جبريل عليه السلام ربط البراق فيها. فكان حذيفة رضي الله عنه ينكر ذلك، يعني رواية فيها حوار يعني بين حذيفة وتلميذه زر بن حبيش، فزر بن حبيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت المقدس وربط البراق فيه، فحذيفة أنكر ذلك. وبعدين الإمام ابن كثير رحمه الله يعقب يعني على هذا، قال: وهذا الذي قاله حذيفة رضي الله عنه في آخر السطر نفي، وما أثبته غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربط الدابة بالحلقة ومن الصلاة بالبيت المقدس مما سبق وما سيأتي مقدم على قوله والله أعلم. يعني بيعطينا قاعدة اللي هي المثبت مقدم على النافي. أحيانا بعض الصحابة يكون يعني لم يسمع شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام فينفيه أو ينكره بناء على كونه لم يسمعه، فالنافي يعني معذور بأنه الإنسان إذا لم يسمع شيئا ينكره لكونه يعني لم يسمعه ولم يعلم به، لكن المثبت معه زيادة علم. فإذا حذيفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في بيت المقدس، وهو علل ذلك يقول يعني لو كان صلى في بيت المقدس لشرع لأمته الصلاة في بيت المقدس كما شرع لهم الصلاة في المسجد الحرام، وهو في الحقيقة يعني شرع لهذه الأمة الصلاة في بيت المقدس. يعني هذا الذي علل به حذيفة رضي الله عنه، أنه لو كان كذلك لشرع للأمة هو شرع، ولكنه يعني شرع على سبيل الندب والاستحباب وفضل الصلاة في بيت المقدس وأنها تشد إليه الرحال والصلاة فيه بـ500 صلاة، ليس بالضرورة يعني أن يكون واجبا كالحج يعني أو فريضة، لكنه يعني شرع. وكما مر يعني فإن المثبت يقدم على النافي. طيب، عندنا رواية رواه الحافظ البيهقي قال: رواية أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، هذه فيها بعض الزيادات فنقرأها إن شاء الله. رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لبعض رواية حذيفة على طول. قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة: وساق السند إلى أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أصحابه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ليلة أسري بك فيها. قال قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال فأخبرهم قال بين أنا نائم عشيا وهنا النسخة عشيا قال موجود في سنن البيهقي عشاء وفي المسجد الحرام وعشاء يعني أصح لكونها موافقة للرواية الأخرى وموافقة أيضا للفظ الآية الكريمة أسرى بعبده الإسراء اللي هو السير ليلا من وقت العشي اللي هو من ما بين الظهر إلى المغرب هذا هو وقت العشي اللي هو من الظهر إلى المغرب لكن العشاء يعني الليل فقال عشيا أو عشاء في بعض الروايات في المسجد الحرام قال إذ أتاني آت فأيقظني فاستيقظت فلم أرى شيئا قال وإذا أنا بك هيئتي خيال فأتبعته بصري حتى خرجت من المسجد الحرام قال فإذا أنا بدابة أدنى شبهة بدوابكم هذه بغالكم هذه مضطرب الأذنين أو مضطرب الأذنين يقال له البراق قال وكانت الأنبياء عليهم السلام تركبه قبلي يقع حافره عند مد بصره يعني خطوته بعيدة يعني عند آخر ما يرى ببصره يقع حافره قال فركبته فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يمين يا محمد عليه الصلاة والسلام أنظرني أسألك يا محمد أنظرني أسألك أو انظرني هي مضبوطة عندي بالكسر لكن يعني مثل انظرونا نقتبس يعني انظرونا بمعنى انتظرونا انظرني أسألك يا محمد انظرني أسألك يعني انتظرني حتى أسألك قال فلم أجبه ولم أقم عليه قال فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يساري يا محمد انظرني أسألك فلم أجبه ولم أقم عليه فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها وعليها من كل زينة خلقها الله فقالت يا محمد انظرني أسألك قال فلم ألتفت إليها ولم أقم عليها حتى أتيت بيت المقدس فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء توثقها بها ثم أتاني جبريل عليه السلام بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن قال فشربت اللبن وتركت الخمر فقال جبريل أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك قال فقلت الله أكبر الله أكبر فقال جبريل ما رأيت في وجهك هذا يعني في جهتك يعني في طريقك يعني قال فقلت بينما أنا أسير إذ دعاني داع عن يميني يا محمد انظرني أسألك فلم أجبه ولم أقم عليه قال ذاك داعي اليهود أما إنك لو أجبته أو وقفت عليه لتهودت أمتك بينما أنا أسير إذ دعاني داع عن يساري قال يا محمد انظرني أسألك فلم ألتفت إليه ولم أقم عليه قال أي جبريل ذاك داع النصارى أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك قال فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها عليها من كل زينة خلقها الله تعالى. تقول يا محمد انظرني أسألك، فلم أجبها ولم أقم عليها. قال تلك الدنيا، أما إنك لو أجبتها أو أقمت عليها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. قال ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس، فصلى كل واحد منا ركعتين. قال ثم أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم. قالوا في بعض الروايات بالمعراج، المعراج اسم آلة، يعني المعراج هذا الوزن والمفعال من يعني آلة الصعود، يعني فأتيت بالمعراج يعني آلة الصعود الذي تعرج عليه أرواح بني آدم، وفي رواية أخرى الذي تعرج عليه أرواح الأنبياء، يعني المعراج كأنه بمعنى مصعد أو آلة صعود. قال فلم يرى الخلائق أحسن من المعراج، فلم يرى الخلائق أحسن من المعراج. أما رأيت الميت حين يشق بصره أو يشق بصره طامحا إلى السماء، فإنما يشق بصره طامحا إلى السماء عجبه بالمعراج. كل الميت يعني ينظر إلى أعلى، يعني إلى السماء، من تعجبه من المعراج. قال فصعدت أنا وجبريل. قال فإذا أنا بملك يقال له إسماعيل، وهو صاحب سماء الدنيا، يعني هنا فيه تسمية الملك الذي في السماء الدنيا. فإذا أنا بملك يقال له إسماعيل وهو صاحب السماء الدنيا أو سماء الدنيا، وبين يديه 70,000 ملك، مع كل ملك جنده 100,000 ملك. قال وقال الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال فاستفتح جبريل باب السماء، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد بعث إليه؟ قال نعم. قال فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلق الله يوم خلقه الله تعالى على صورته، لم يتغير منه شيء، فإذا هو تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين، ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين. قال فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم عليه السلام. قال فسلم علي ورحب بي وقال مرحبا بالابن الصالح. قال ثم مضيت هنية فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح ليس يقربها أحد. أخونة جمع خوان، اللي هو الفراش أو المائدة يعني التي يوضع عليها الطعام. قال وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح وأنتن، عندها أناس يأكلون منها. قال قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام، يعني الأخوانة الأولى عليها لحم طيب وليس عليها أحد يأكل منها، والثانية عليها لحم قد أروح وأنت يعني كريه الرائحة تعفن وصدمنة وعليها ناس يأكلون منها. قال ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت، كلما نهض أحدهم خر يقول اللهم لا تقم الساعة. قال وهم على سابلة آل فرعون. السابلة تأتي بمعنى هنا بمعنى المارين في الطريق. السابلة يعني على طريق فيه ناس يمرون فيه يعني. قال فتجيء السابلة فتطأهم. قال فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل. قال قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ثم مضيت هنية فإذا أنا بعض النسخ مضت ومضيت، عندكم مضت أو مضيت؟ مضيتنا. فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل، يعني شفاههم يعني. قال فتفتح أفواههم ويلقمون من ذلك الجمر ثم يخرج من أسافلهم. قال فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الربا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال ثم مضت أو مضيت هنية فإذا أنا بنساء يعلقن بسديهن فسمعتهن يضججن إلى الله عز وجل. قال قلت يا جبريل من هؤلاء النساء؟ قال هؤلاء الزنات من أمتك. قال ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمون فيقال له كل كما كنت تأكل من لحم أخيك. قال قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون. قال ثم صعدنا إلى السماء الثانية فإذا أنا برجل، يعني هذا يفيد أن هذا من عذاب البرزخ، يعني لأن هؤلاء ناس يعني في مدة البرزخ، والله تعالى أعلم يعني. قال ثم صعدنا إلى السماء الثانية فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله عز وجل قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أخوك يوسف ومعه نفر من قومه. قال فسلمت عليه وسلم علي ثم صعدت إلى السماء الثالثة فإذا أنا بيحيى وعيسى عليهما السلام وعليهما نفر من قومهما فسلمت عليهما وسلم علي. قال ثم صعدت إلى السماء الرابعة فإذا أنا بإدريس عليه السلام قد رفعه الله عز وجل مكانا عليا فسلمت عليه وسلم علي. وقلنا رفع إدريس عليه السلام أنه يعني رفع حيا إلى السماء ثم قبضت روحه في السماء، فهو يعني يختلف عن عيسى عليه السلام أنه رفع بجسده وروحه وبقي حيا عيسى عليه السلام في السماء بجسده وروحه، أما نبي الله إدريس عليه السلام فرفع بجسده وروحه ثم قبضت روحه في السماء. قال فسلمت عليه وسلم عليه في السماء الرابعة. قال ثم صعدت إلى السماء الخامسة فإذا بهارون عليه السلام ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء تكاد لحيته تصيب سرته من طولها. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا المحبب في قومه، هذا هارون بن عمران ومعه نفر من قومه فسلمت عليه وسلم عليه، يعني قومه يحبونه عليه السلام. قال ثم صعدت إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى بن عمران عليه السلام رجل آدم كثير الشعر لو كان عليه قميصان لنفذ شعره دون القميص، وإذا هو يقول يزعم الناس أني أكرم على الله من هذا بل هذا أكرم على الله تعالى مني، يقول يعني محمد عليه الصلاة والسلام أكرم على الله مني. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أخوك موسى بن عمران ومعه نفر من قومه. قال فسلمت عليه وسلم عليه. قال ثم صعدت إلى السماء السابعة فإذا أنا بأبينا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ساند ظهره إلى البيت المعمور، كما كان يعني هو بنى الكعبة هو جالس عند البيت المعمور في السماء السابعة، يعني مسندا ظهره إلى البيت المعمور. قال: كأحسن الرجال. قال: قلت يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أبوك خليل الرحمن، ومعه نفر من قومه، فسلمت عليه وسلم علي. قال: وإذا أنا بأمتي شطرين، شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس، كأنها الأوراق البيضاء، وشطر عليهم ثياب رمد. قال: فدخلت البيت المعمور، ودخل معي الذين عليهم الثياب البيض، وحجب الآخرون الذين عليهم الثياب الرمد، وهم على خير، يعني اللون الذي فيه الثياب الرمد يعني ليست سوداء بالمرة، ولكن يعني لونها متغير، يعني بياض لكنه تغير. قال: وهم على خير. قال: فصليت أنا ومن معي في البيت المعمور، ثم خرجت أنا ومن معي. قال: والبيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. فهنا فيه يعني من الزيادات أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى البيت المعمور وصلى فيه عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة. قال: ثم دفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطي هذه الأمة، وإذا فيها عين تجري يقال لها سلسبيل، فينشق منها نهران، أحدهما الكوثر والآخر يقال له نهر الرحمة. قال: فاغتسلت فيه فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ثم إني دفعت إلى الجنة. قال: فاستقبلتني جارية، فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فهنا فيه دخول النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. قال: فاستقبلتني جارية، فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثة رضي الله عنه. وإذا أنا بأنهار من ماء غير آس، يعني غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قال: وإذا رمانها كأنه الدلاء عظما، يعني الحبة مثل الدلو، يعني عظما يعني في ضخامتها. وإذا أنا بطيرها كأنها بختي، كأنها بختيكم هذه، والبختي اللي هي الإبل الخراسانية، وهي يعني كبيرة الحجم. قال: فقال عندها صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: ثم عرضت علي النار فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته، لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها، ثم أغلقت دوني، ثم إني دفعت إلى سدرة المنتهى، فتغشاني، فكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى. قال: ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة. قال: وفرضت علي 50 صلاة، وقال: لك بكل حسنة 10، إذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة، فإذا عملتها كتبت لك 10، وإذا هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء، فإن عملتها كتبت عليك سيئة 1. قال: ثم دفعت إلى موسى عليه السلام فقال: بما أمرك ربك؟ قال: قلت ب50 صلاة. ثم ذكر قصة تخفيف الصلاة مرت بنا في الروايات السابقة. بعدها في آخر الحديث: ثم أصبح بمكة يخبرهم بالعجائب. أصبح النبي عليه الصلاة والسلام بمكة يخبرهم بالعجائب. قال: ثم أصبح بمكة يخبرهم بالعجائب: إني أتيت البارحة بيت المقدس وعرج بي إلى السماء ورأيت كذا ورأيت كذا، فقال أبو جهل يعني ابن هشام: ألا تعجبون مما يقول محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه أتى البارحة بيت المقدس ثم أصبح فينا، وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهرا ومقفلة شهرا، يعني شهرا ذهابا وشهرا إيابا، فهذا مسيرة شهرين في ليلة واحدة. قال: فأخبرهم بعير لقريش، يعني إبل يعني لقريش مسافرين. قال: لما كنت في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذا وأنها نفرت، فلما رجعت رأيتها عند العقبة. وأخبرهم بكل رجل: وبعيره كذا وكذا ومتاعه كذا وكذا. فقال أبو جهل: يخبرنا بأشياء. فقال رجل من المشركين: أنا أعلم الناس ببيت المقدس. يبقى أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن العير التي لقيها في الطريق وصفة هذه العير، وكما مر في بعض الروايات أنه لما قدمت عير قريش فأخبروا أنهم سمعوا صوت محمد صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم، يسمعون صوته ولا يرون شخصه. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف يعني هذه العير وأول بعير يعني فيها، وذكر لهم صفته وكذا، ووجدوها كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ثم هنا قال أبو جهل: يخبرنا بأشياء، يعني طلب منه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصف لهم ما رآه في بيت المقدس. فقال رجل من المشركين: أنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف بناؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل، فإيك محمد صادقا صلى الله عليه وسلم فسأخبركم، وإيك كاذبا فسأخبركم. رجل من المشركين عنده خبرة ببيت المقدس. قال: فجاء ذلك المشرك فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أعلم الناس ببيت المقدس، فأخبرني كيف بناؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل. قال: فرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس من مقعده، فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته. ومر بنا أن شرح الحديث يعني بعضهم فسر هذا بأنه يعني الله سبحانه وتعالى صور له بيت المقدس كأنه يعني أمامه، كأنه ينظر إليه، يعني فصور له بيت المقدس فكأنه أمامه صورة لبيت المقدس بقدرة الله تعالى، وهو ينظر إليه ولا يسألون عن شيء إلا ويجيبه. وبعض الشراح فسره بأنه يعني مد الله تعالى في بصره، أعطاه قوة في البصر بحيث أصبح يعني وهو من مكانه في مكة أصبح يرى بيت المقدس، يعني نفسه ليس صورة لبيت المقدس بل يرى نفس بيت المقدس بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال: فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته، بناؤه كذا وكذا وهيئته كذا وكذا وقربه من الجبل كذا وكذا. فقال الآخر: صدقت. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: صدق محمد فيما قال أو نحو هذا من الكلام. ويعني إن شاء الله نتوقف هنا عند هذه الرواية، وروايات بعدها يعني أكثرها مكرر حتى يعني لا نشق عليكم إن شاء الله، من أحب أن يقرأها ليستفيد. ونقرأ في الدرس القادم من عند قول الإمام ابن كثير رحمه الله، قال: فصل. فإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت عليه. ثم ذكر يعني بعض الفوائد يعني المتعلقة بالإسراء والمعراج، فنقرأ يعني من عند هذا الفصل إن شاء الله حوالي صفحتين كده، وبعدها نواصل تفسير ما بعدها من الآيات الكريمة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.